ولكن قالها الله عز وجل. هذه رواية بينت أن هذا الكلام مأخوذ عن الله سبحانه وتعالى وأنه وحي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هاتين القبيلتين بأن الله أسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها، وليس من عنده وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم العن بني لحيان ورعلاء وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. هؤلاء القبائل هم الذين تمردوا وقتلوا القراء السبعين، يعني خانوا الله وخانوا المؤمنين، فقتلوا 70 قراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، يعني اللهم العن بني لحيان ورعلاء وذكوان، هذه ملعونة لأنها أبت، وإن كان في الأخير أسلمت لكنها أول كانت طاغية. ثم قال يعني من القبائل من دخل سلما وهما غفار وأسلم، فلذلك قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مزية هاتين القبيلتين. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل من اسمه له حظ، هذه غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، وهؤلاء عصوا، عصية اسم قبيلة، عصية عصت الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله قال وحدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة قال وحدثني زهير بن حرب والحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح أنه قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي حديث صالح وأسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على المنبر. هكذا أحال الأحاديث كلها، وهي رواية صالح بن كيسان النافي ساقها البخاري في الصحيح، فقال حدثني محمد بن غرير الزهري إلى آخره. نعم. وبه إليه قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى أنه قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث هؤلاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. يعني تنبيه، وقع هنا غلط لبعض الشراح حيث ترجم ليحيى بن سعيد الأنصاري، والصواب يحيى بن أبي كثير كما صرح به الحافظ المزي رحمه الله في تحفته. ومن الغريب أن نحو هذا السند تقدم قبل باب وقد وقع فيه التصريح بأنه يحيى بن أبي كثير، فتنبه. نعم. نعم. باب من فضائل غفار أسلم وجهينة وأشجع ومزينة قبائل. نعم. وبه إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم. الله أكبر. هذا فضل عظيم لهؤلاء القبائل بأن الله مولاهم وناصرهم، فما كان الشيطان مولى الآخرين. نعم.